الطعن ويا الحرم ويا النشامة، شال الطعن ويا الحرم ويا النشامة، شال الطعن ويا الحرم ويا النشامة، شال الطعن ماشي بدربة لأراضي الغاضر ريا، ماشي بدربة لأراضي الغاضر، ماشي بدربه ماشي بدربه لا راض الغا، آه ماشي بدربه يا شال الطعن ويا الحرم ويا النشامة، شال الطعن شال ويا النشامة، شال ويا النشامة، ماشي بدربة لا راضي الغاضرية، ماشي غيرية وماشي بدربة وماشي بدربة لا راضي الغاضرية، وماشي بدربة ضلغا يا شال الطعن ويا الحرم ويا اليت، شال الطعن ويا الحرم ويا النشامة، شال الطعن ويا الحرم ويا اليتامى، ماشي بدربة حاضرية، جواب شباب ماشي وماشي حاضرية، ماشي يا شال الطعن ويا الحرم ويا النشامة، شال الطعن شال ويا الحرم ويا النشامة، شال الطعن شال الطعن ويا الحرم ويا النشامة، ماشي بدربة لا راضي الغاضري، آه ماشي بارك الله، شال الضعن ويا الحرام ويا النشامه، شال الضعن ويا الحرام ويا النشامة وماشي بدرب الأراض الغاضرية وماشي شال الضعن شال الضعن ويا الحرام ويا النشامة شال الضعن ويا الحرام ويا النشامة وماشي بدرب الأراضي الغاضر يا وماشي وماشي وماشي يا وماشي دربها